تبسم قال وتبسم لا يعني هو ما تبسم لا ما يكون مستسلم كله نقل مره اي ما يكون مستسلم الا اذا كان الصيغه متفق عليها يعني حالهم اي نعم لأن لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل لان كل حديث يرويه الثاني عن عن, عن الاول بلفظه شيخ. نعم لأخذ كل راو عما فوق ثم قلنا إنه يشمل الموقوف والمقطوع والمرفوع نعم كان الاتصال الشريف لا في المقطوع والموقوف لا ما ينفيه لأن قلنا إن الاتصال المراد به متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا تعريف آخر غير اللي احنا رجحنا المؤلف يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا نعم وغير يقول ما بشرط سمى متصل إيه كيف أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاحا لأن العلماء مختلفين العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط على قول الراجح على كلام المؤلف يشترط الله أعلم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ما هو الحديث المسند في اصطلاح المحدثين نعم هو المتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع يعني المرفوع المتصل باسناده كذا طيب لو اتصل الاسناد الى صحابي يسمى مسند لغة لا إلا اصطلاحا اصطلاحا لا يسمى مسند إلا اصطلاح محدد ما يسمى مسند ها؟ لا يسمى مسند لأنه لم يرفع على رسول الله طيب توافقون على ذا؟ لا على قول المؤلف لا يسمى مسند إيه ما هو كذلك هو المصطلح عليه طيب ما هو الحديث المتصل؟ الحديث المتصل نعم هو ما يرويه كل راوي عن منفقه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو وصل الى الصحابة لا يكون متصلا الى الصحابة هنا في خلاف يعني منهم من يعني يشترط الاتصال يكون يعني يروي يكون للسماع لا لا لا لا يكون متصل يعني ناصر لا يكون متصل قلنا في الدرس الماضي نحن اللي رجحنا انه لا يشترط فيه الرفع صح وعلى هذا فما اتصل اسناده الى الصحابي فهو متصل فالمتصل كل ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا طيب بماذا يحصل اتصال السند السماع والرفع ها احنا نقول بماذا يحصل الاتصال المعاصر طيب السماع هل معناه يشترط ان يسمع نفس الحديث أو إذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع. اشترط المسمع ها؟ فيها قولان. فيها قولان منهم من يقول إذا ثبت سماعه ولو حديثا واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموعة ومنهم يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه. طيب من الذي يشترط الملاقاة؟ نعم والذي يكتفي بمطلق المعاصرة مسلم القول الراجح راجح في أن البخاري وصحيح القول الراجح قول البخاري إنه لا بد من ثبوت الملاقات طيب أما الذين يقول لا بد من السماع أو لا بد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب نعم طيب